السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود قبل أن أستقبل اتصالاتي واستفساراتي وأسئلة إخواننا وأخواتنا أن أدعو لإخواننا وأخواتنا في غزة وأن يؤمن المسلمون والمسلمات في كل مكان، لأنهم يتعرضون الآن لمذبحة حقيقية ولمحرقة حقيقية على أيدي اليهود، ولازلنا نؤكد ونتأكد لمن كان في قلبه ضعف أو مرض كل يوم وكل ساعة من عقيدة اليهود. وصدق ربي إذ يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذا قول ربنا جل وعلا، وعلى الأمة وعلى المسؤولين في هذه الأمة أن يقوموا لله تبارك وتعالى. لأنني أقول اختلف الأمر واختلف الوضع، أصبحت هذه الصور التي تحرق كل قلب وتدمي كل فؤاد تحرك الساكن، توقظ النيام والأموات الذين ماتت قلوبهم في صدورهم. فالصورة مؤثرة، أن لو تصور كل مسلم ومسلمة أن هذا الطفل الذي يحمل ودماؤه تنزف وأشلاؤه تمزق بهذه الصواريخ الآثمة الغاشمة الظالمة المجرمة، لو تصور كل إنسان فينا أن هذا الطفل هو طفله، والله لن يكون هذا هو الحال، والله لتغير الحال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا وأخواتنا في غزة أن ينزل عليهم برد السكينة والصبر والرضا، وأن يتقبل موتاهم عنده في الشهداء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل موتاهم عنده في الشهداء. أسأل الله أن يتقبل موتاهم عنده في الشهداء. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم، مظلومون فانصرهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم ولا تكن علينا وعليهم، بذنوبنا وذنوبهم وتقصيرنا وتقصيرهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه المحنة بداية منحة لهم ولنا وللأمة أجمعين برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الظالمين وكفر الكافرين وعناد المعاندين وخيانة الخائنين وضعف الضعفاء من المسلمين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، وأقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ محمد؟ اهلا وسهلا، ربنا يبارك لنا في علمك يا رب. امين يا رب، ربنا يعزك ويعلي قدرك. امين، الله يبارك فيكم. لي عند حضرتك سؤالين، ربنا يكرمك يا رب. نعم. عايز اعرف، يعني كانت يوم الجمعة توفت بنت خالي وكده، ويعني زوجي دخل بعد ما توفت، يعني عايز يعني ايه يعني يتعظ يعني وكده، فهل ده يجوز؟ عاوز دخل عليها؟ دخل يعني عشان يشوف وجهها يعني. اي نعم. طيب حاضر، عايزين نعرف ده يجوز ولا لا يجوز يعني. طيب حاضر. وعايز اسال حضرتك برضو، يعني احنا عندنا في سوق عندنا، والطريق اللي يوصل للسوق دون مقابر، يعني عن اليمين وعن الشمال مقابر يعني. فالباعة بيحطوا يعني ايه الحاجات بتاعتهم فوق المقابر دي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عايز أعرف إيه الحكم في كده، وأنا يعني أعمل إيه تجاه الموضوع ده؟ هل أنا يعني طبعا أكيد أكيد يعني إيه الموتى بيتأذوا من الموضوع ده. نعم. فأنا عايز برضه حضرتك تفيدني في الموضوع ده، وهل مثلا يعني أنا عليا أروح ولا ما أروحش خالص ولا إيه يعني؟ طيب حاضر يا أختي. فيعني بطلب من حضرتك تفيدني في الموضوع ده. حاضر. وزوجي برضه كان ليه سؤال، إن هو يعني لما بيبقى متوضي وكده وفي المواصلات ممكن يحصل احتكاك مثلا بالنساء او كده، او يعني ايه مثلا لو خد فلوس من واحده وصلها للسواق او كده او اي حاجه زي كده يعني، فهل ده بينقض وضوءه ولا ايه؟ هو برضه كان عايز يسال حضرتك في السؤال ده. طيب حاضر. وعايزين حضرتك بالله عليك يا شيخ محمد توضح لنا موضوع الدقيق، سالك فيه كذا مره، انا عارفه ان احنا يعني بس احنا عايزين زي ما حضرتك عودتنا عن النبي عليه الصلاه والسلام نتحرى الحلال الطيب. نعم. فاحنا عايزين من حضرتك تبين لنا حزه الموضوع ده او حرمته، لان احنا يعني انا فعلا خايفه كده اكون باكل حرام. طيب حاضر. انا بدي عليك الله يبارك لك يا شيخ محمد تفيدنا في الموضوع ده، يعني احنا الفران اصلا بيغبزوا العيش مش بيدوا لينا، مش بيدوا لينا والله يا شيخ محمد، ده بيغبزوه ويدوا لناس معينه بالرشوه والحاجات دي، الناس بياخدوه ويبيعوه بسعر اعلى يعني في اماكن تانية. فاحنا عايزين نعرف احنا لو اشترينا الدقيق من الفرن ده عشان احنا نعمله في بيوتنا ده حرام علينا ولا؟ يعني طيب. حضرتك تبين لنا الموضوع ده، بدي عليك يا شيخ محمد النهارده. حاضر. استقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ما من فضلك يا شيخ انا اسف يعني لو هطول على حضرتك. انا احنا خمس اخوات، اخواتي من ام، وبابايا متجوز واحده تانية ومخلف منها ولد بس مطلقها، وبابايا عنده بيتين. فجي دلوقتي عايز عشان الولد اللي هو من الام التانية ديت تربيته غير صالحه، فحب يكتب لنا البيت اللي احنا عايشين فيه باسم والدتي علشان هو ما يجيش يعمل لنا مشاكل فيه، واحنا رفضنا ان هو يعمل كده عشان ما يحرموش من الميراث. فرجع من الناحيه التانية قال طب انا طالع من ذمتي لوالدتي يكتب لها نص البيت بس هبه منه ليها. فانا لما سالته نيتك ايه في الكتابه ديت، نيتك ان انت علشان تحرم الولد عشان هو مش صالح من ان هو يورث في البيت، ولا علشان دي زوجتك وقضت معاك سنين حياتك؟ قال لي لا انا نيتي ان انا اكتب لها نص البيت علشان هي زوجتي وقضت معايا سنين حياتي. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف هو في ذنب عليه لو هو كتب نص البيت ده لوالدتي ولا لا؟ فاحنا مش عارفين، وهيكون علينا احنا ذنبه برضو كمان لو وافقنا على كده ولا لا؟ طيب حاضر. ولو سمحت يا شيخ ادعي لي بالهدايه انا وزوجي، وان ربنا يتوب عليه من التدخين يا رب يخليك. امين يا رب. اسال الله ان يهدينا واياكم وان يتوب علينا وعليه وعلى كل مذنب عاص، انه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. ربنا يجازيك خير عن كل اللي بتعمله وبتقوله لنا. اللهم امين يا رب. الله يبارك فيكم. والله انا كان ليا سؤالين لحضرتك يا شيخ. اي نعم. السؤال الاولاني بالنسبة للاموات، امواتنا والدي ووالدتي واخواتي. نعم. ايه افضل شيء اعمله لهم تمام عشان خاطر يعني ارد لهم جزء صغير من افضلهم عليا؟ طيب حاضر. السؤال الثاني بعد اذن حضرتك. نعم. يعني واتمنى ان حضرتك تجاوبني على السؤال ده بمنتهى الصراحه. حاضر. ليه حضرتك ما بتطلعش في برنامج اسبوعي مثلا على التلفزيون بتاعنا المصري؟ طيب حاضر. ومتشكر لحضرتك جدا. الله يبارك فيكم. ربنا يحفظك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمد؟ يا اهلا وسهلا. معلش انا ملجلجه عشان فرحانه والله بكلم حضرتك. ربنا يسترك. حضرتك انا لسه منتخبه جديد في رمضان اللي فات. نعم. فيعني لما شفت حضرتك في الرؤيه وكده كنت بتصلي بيا امام انا واخويا ووالدتي وكده، فحضرتك يعني بصيت لي وابتسمت وكده فبتصلي بيا امام، فقلت لازم البس النقاب يعني كنت كذا رؤيه بحضرتك يعني. ما شاء الله ربنا يسترنا واياك. الله يخليك. فحضرتك انا ليا اخ في الرضاعه. نعم. فدوت ممكن يعني اكشف عليه وكده ولا ايه؟ اي نعم. طب واخوه؟ لا مش هينفعش يعني. اخوك فقط. نعم اخوك بس في الرضاعة. هو يعني اصغر مني ومتربي معايا. اخوك في الرضاعه كاخيك في النسب. اي نعم. طب حضرتك سؤال تاني معلش. انا يعني بحوش فلوس من ورا جوزي. نعم. بفلوسه يعني. بس بخليها لوقت زنقه مثلا، يعني بعمل جمعيه او حاجه وكده وبخليها، فبدل ما اصرف من بره فاقول له انا مثلا ايه، بس يعني بضحك عليه بقول له مثلا انا استلفت من والدتي او من اخويا وكده، فيعني باخدها على اساس سلف. طب هو كده حضرتك، ما انت هو سامعك دلوقتي. لا هو مش موجود حضرتك. طيب فيعني بفك الزنقه، بس يعني ايه عشان ابقى اخلي فلوس معايا بدل ما استلف من حد وكده، فده حرام ولا ايه؟ طيب حاضر معلش. الله يخليك، سؤال تاني. نعم. بالنسبه لحماتي حضرتك، يعني هي بتعاملني وحش وكده وما بتحبنيش، يعني يعني تصرفاتها بتخليني انا يعني ايه بفهمها اللي هي مش عايزاني اروح لها. نعم. فانا يعني بقتصر نفسي ما بروحش، فده حرام ولا ايه؟ طيب حاضر يا اختي، جزاك الله كل خير. ربنا يبارك فيكي. طيب نستغفر اتصالا اخر. السلام عليكم. الو. اتفضل. الو. اي نعم. السلام عليكم. تسمعني؟ اتفضل. نعم. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا وسهلا. اخبارك يا عم الشيخ؟ الله يبارك فيك. والله ان انا احبك في الله. احبك الذي احتني فيه. والله ربنا اللي يعني نحبك في الله. الله يرفع قدرك ويبارك فيك. ربنا يزيدك من نعيم الله. امين يا رب. والله ندعو آمين. لك يعني في الليل وفي النهار. والله الله يكرمك. شرح الله صدرك. ربنا يزيدك من نعيم الله. امين. ويجعلك دائما ذخرا للاسلام. الله والمسلمين. امين يا رب. ونطلب حضرتك بسؤالين كده. اتفضل. اول شيء ربنا يكرمك كده ان شاء الله. امين يا رب. دعاء لزوجتي بالهدايه. انا شادد عليها على موضوع الحجاب. نعم. وان هي بتخرج من غير طاعتي. فانا نعم. يعني طلب من حضرتك الدعاء لها. طيب بالهداية. حاضر. اسال الله ينشر صدرها. السؤال الثاني. نعم. هل طاعه الاب أب الزوجة والأم أفضل لها من يعني من طاعة زوجها، يعني أحق لها إن هي تطيع أبوها وأمها ولا تطيع زوجها؟ طيب حاضر. وجزاك الله عنا خير. وإياك الله يحفظك. ربنا يعينك ويزيدك من نعم الله. آمين. شكر الله لكم، جزاك الله خيرا. طيب أعتذر والله لإخواني وأخواتي على الهاتف. طيب نستقبل اتصالا اخيرا معلش. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. جزاك الله كل خير. واياكم. شيخ كنت عايزه اسال حضرتك حاجه. نعم. انا ربنا سبحانه وتعالى يعني ابتلاني باكتر من ابتلاء. نعم. ربنا ابتلاني الحمد لله باكتر من ابتلاء. نعم. بس انا بحمد ربنا واثقه انه خير. الحمد لله. بس انا بدعي ربنا كتير، فحاسة يعني ربنا برضو مفرقش كربي، فهل ده غضب؟ يعني هل ده بلاء ولا ابتلاء؟ اعرف منين انه بلاء ولا ابتلاء؟ حاضر يا اختي. ممكن تدعي لي؟ حاضر. اسال الله ان يفرج كربك وان يكشف همك وان يزيل غمك وان يرزقك الثبات والصبر والرضا، انت وكل اهل البلاء في امه النبي صلى الله عليه واله وسلم. امين. معلش في سؤال تاني. اتفضل. اتفضل. هو هل يجوز ان انا مثلا يعني ببقى عايزه اقيم الليل بس طبعا ما بقدرش اصحى، فينفع ان انا اخر العشاء قبل الفجر مثلا بساعه ونص بحيث اصلي العشاء ومعاه بقى قيام ليل ولا؟ طيب ولا لا يجوز؟ شكرا قوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. طيب يعني اعتذر لاخواني. أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف والله، وددت أن لو استمعت إلى أسئلتكم يعني طوال الليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأبدا على الخير والطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أجيب سريعا على يعني أسئلة الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وسأجيب غدا بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة الفتاوى عن الأسئلة المتأخرة، وهي كثيرة عندي بين يدي كثيرة، سواء التي جاءت عن طريق الهاتف أو عن طريق الرسائل القصيرة التي تعرض بالإس إم إس. السؤال الأول، أخت تقول بأن زوجها أراد أن يدخل على بنت خالتها ليرى وجهها بعد الموت ليتعظ، وهذا لا يجوز. لا يجوز له أن يدخل عليها وهي امرأة أجنبية عنه، لا يخلو بها في حياتها، فضلا عن أن يكون ذلك جائزا بعد مماتها. والعظة والعبرة بالموت ابتداء، فالموت أعظم عظة وأعظم عبرة، ثم بعد ذلك فليذهب إلى المقابر، كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فلا يجوز له ذلك، وعليه أن يتعظ بالموت ابتداء وأن يعتبر بزيارة الموتى والمقابر. وأسأل الله أن يرحم رحمة واسعة وأن يرقق قلبي وقلبه وقلوب إخواننا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما السؤال الآخر هو سؤال في غاية الوجاهة. السؤال الأخت تسأل عن طريق في سوق، هذا الطريق يؤدي إلى المقابر، والسوق يضع بعض التجار أغراضهم وتجارتهم على المقابر، وهذا حرام، وهذا حرام، أؤكد للمرة الثالثة هذا حرام. يحرم على كل تاجر وعلى كل بائع أن ينتهك المقابر بهذه الصورة المهينة والمشينة. لا يجوز أبدا أن نضع شيئا من أغراضنا وتجاراتنا وبضاعتنا على المقابر، فلأن يجلس أحدنا على جمرة من نار ربما يكون هذا الصنيع أهون من أن يجلس على قبر من المقابر، فضلا عن أن يطأ القبر، فضلا عن أن يضع عليه هذه الأشياء والأغراض. فالقبور لها مكانة ولها كرامة، وأهل الأموات والأموات من أهل القبور لهم كرامة، ولا يجوز أبدا أن نمتهنهم، ولا يجوز أبدا أن نجعل من المقابر سوقا. فإذا اضطر إخواننا في هذا المكان وفي هذه القرية، إذا اضطر إلى أن يجعلوا سوقهم في هذا الطريق، فليقتصروا على حدود الطريق وفقط، ولا يضع تاجر يتق الله عز وجل أغراضه وتجارته وبضائعه على القبر، لأن هذا الصنيع من أبشع صور الامتهان لأمواتنا وأموات المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العظة والعبرة، وأنا أعجب كيف نتجرأ بهذا الشكل على الموت وعلى أهل القبور وأهل الأموات، فلا ينبغي أبدا أن نتجرأ بهذه الصورة. يعني الأولى أن لا يكون السوق في هذا المكان، الأولى أن يظل مكان المقابر مهيبا جليلا، لا أن يكون مكان صخب وضجيج ومكان صراخ ومكان حلف وطلاق إلى غير ذلك، وإنما الأصل أن يكون مكان المقبرة مكانا بعيدا عن كل هذه الأمور، حتى تظل الهيبة للمقابر والموعظة بالمقابر والتذكرة بالمقابر قائمة باقية. أما لو صار المكان مكان سوق، مكان صخب، مكان ضوضاء، فنحن نخالف بذلك يعني هدي هذا الدين وعظمة هذا الدين، بل ونخالف قول رسول رب العالمين: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كيف تذكرنا المقابر بالآخرة وقد جعلنا المقابر سوقا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. وعلى الأخت الفاضلة يعني أن تنصح بقدر الإمكان، وأنا يعني أرجو الله أن يسمعني الآن الإخوة الأفاضل من العلماء ومن الأئمة والخطباء في هذا المكان الذي يعني يعلمون وجود هذا السوق في هذا المقبرة، وأن يبحثوا عن مكان، وأن يذهبوا إلى المسؤولين، إلى رئيس المجلس المحلي مثلا، وأن يعرضوا علي وأطلبوا منه. وأنا أثق بإذن الله تبارك وتعالى في الله ثم في إخواننا أنهم لن يرضوا بهذا، وسيخصصوا مكانا في هذه القرية لهذا السوق، ويبتعد المكان كله إن شاء الله تبارك وتعالى عن مقابر المسلمين، لنحتفظ للأموات وللمقابر بهيبتها وتأثيرها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا. الأخت تقول: هل لو مس زوجها يد امرأة عن غير قصد وهو متوضئ، هل ينقض هذا اللمس الوضوء؟ والراجح من أقوال المحققين أنه لا ينقض الوضوء، والمسألة فيها خلاف، لا أنكر ذلك، لكن الراجح من أقوال المحققين أنه لا ينقض الوضوء ما لم يكن هذا اللمس بشهوة عند بعض أهل العلم، عند فريق من أهل العلم. فإذا كان هذا اللمس لهذه المرأة يعني فيه شيء من الشهوة، تحركت شهوة، فالراجح أن هذا اللمس ينقض الوضوء، والله تعالى أعلم. الدقيق، أنا أجبت على هذه المسألة قبل ذلك وقلت بأن هذا الدقيق المدعم لا يجوز أبدا لأصحاب الأفران أن يبيعوا هذا الدقيق، لا يجوز لأصحاب الأفران أن يبيعوا هذا الدقيق المدعم. وأنتم ترون الآن طوابير الفقراء على أفران العيش، مشهد يدم القلب، ورب الكعبة يدم القلب، يعني هذه الطوابير الطويلة. فيجب على أصحاب الأفران أن يتقوا الله عز وجل. إذا كانت الدولة تدعم رغيف الخبز بإعطاء الدقيق بسعر معين، لا يجوز أبدا لصاحب هذا الفرن أن يبيع هذا الدقيق في السوق السوداء، في السوق السوداء بسعر أعلى، ولا يقدر على شراء هذا الدقيق إلا أصحاب الأموال. ويعني أين يذهب هؤلاء المطحونون وهؤلاء الفقراء؟ أين يذهب هؤلاء؟ فالأصل أنه لا يجوز لأصحاب الأفران أن يبيعوا هذا الدقيق بسعر فوق السعر الذي يأخذونه به مدعما من الدولة من أجل أن يحول هذا الدقيق إلى خبز لصالح هؤلاء الفقراء الذين لا يستطيعون شراء هذا الخبز غير المدعم، والغني يستطيع أن يشتري الدقيق من مظانه أو من مصادره بعيدا عن هذا الدقيق المدعم. فإذا كانت أختنا الفاضلة تريد أن تشتري الدقيق حتى لا تضطر للوقوف في مثل هذه الطابير الطويلة، فلتشتري الدقيق بعيدا من مكانه حتى ولو كان غالي الثمن، بعيدا عن هذا الدقيق المدعم الذي هو حق للفقير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الغنى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الأخ الأخت التي سألت هل يجوز، يجوز للزوج أو للوالد كما سألت يا أختاه أن يهب لأمك ما يشاء في حياته أو أن يمنحها هبة في حياته، لكن الأصل العدل، الأصل العدل. فإذا كانت له زوجتان فالأصل إذا وهب زوجة أن يهب الأخرى، وإذا كان له أولاد إن وهب ولدا أن يهب الآخر بمثل ما وهب الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعدلوا بين أولادكم في الهبة كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر، أو سووا بين أولادكم في الهبة كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. وأنتم تعلمون أن والد النعمان بن بشير قد أتى البشير النذير صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله نحلت النعمان حائطا لي، أي بستانا، فقال: وجئت لأشهدك على ذلك. فقال: أوقد نحلت كل بنيك مثله؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لأشهد على جور. أما إن أعطى الوالد ما يحتاج إليه الولد أو ما تحتاج إليه الزوجة، ما تحتاج إليه حتى ولو كان زائدا عن حاجة زوجة أخرى، فهذا عدل، ليس من الظلم في شيء. لو أن يفعل ذلك، يعني تزوج امرأة وعندها 5 أولاد وتزوج ثانية وعندها ولد، لو أعطى الأولى 1000 من الجنيهات مثلا وأعطى الثانية 500، لأن حاجة الأولى إلى 1000 حقيقية والثانية لا تحتاج إلا إلى هذا المبلغ، فهذا هو العدل، هذا هو الإنصاف، ولو عد هذا من الجور ولا من الظلم. فلا حرج أن يعطي الوالد للأم في حياته ما يساعدها وما يعينها به على الحياة إلى غير ذلك، لكن إن أراد أن يهب فالأصل أن يكون العدل في الهبة، وأن تكون المساواة في العطية. أما حاجة كل ولد من الأولاد قد تختلف حاجة الولد عن حاجة الولد الآخر، فلو أعطى الذي يتعلم 500 جنيه مثلا وهذا الابن الثاني يعمل هو ويدخل له 100 جنيه أو 200 جنيه، فليس هذا من الظلم ولا من الجور في شيء، ما دام قد أعطى كل ولد ما يحتاج إليه وما يستحقه. لكن الظلم، كل الظلم، أن يكتب في حياته لما بعد الموت ليحرم من شاء وليعطي من شاء، هذا ظلم وتعد لحدود الله تبارك وتعالى، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، والله تعالى أعلم. ما هو أفضل شيء أفعله بالنسبة للأموات؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فادعوا لأمواتك وأموات المسلمين والصدقة الجارية، وأعظم الصدقة سقي الماء. وإن استطعت أن تبني مسجدا أو أن تأتي بمجموعة من القرآن الكريم لتضعها في أي مسجد من المساجد أو مجموعة من كتب أهل العلم إلى غير ذلك، صدقة الجارية. ولا أريد أن أضيق ما وسع الله، فهذه من صنيع المتوفى نفسه، وكذلك لا حرج أن تكون الصدقة من صنيع أولاده ومن صنيع من يحبونه، لا أريد أن أضيق ما وسع الله تبارك وتعالى. وكذلك الدعاء، لا تغفل عن الدعاء، وإن أردت أن تحج عنهم بعد حجك عن نفسك أو أن تعتمر، والصدقة بعمومها وشمولها إلى غير ذلك، والاستغفار. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمواتك وأمواتي وأموات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال الأخ الكريم أيضا بيقول لي: ليه حضرتك ما بتطلعش على برنامج تلفزيوني من برنامج في تلفزيون مصر؟ أنا خدام، أنا مستعد الآن وجاهز والله العظيم، وبدون جنيه، والله ما بناخد ولا جنيه، وربنا سترنا من فضله. أن إخواننا بيقولوا أن أنا باخد في الحلقة 3000 دولار والله حتى ولا 3 جنيه، والحمد لله مستورين. وإذا كان فيه ناس يعني إذا كان ربك سبحانه وتعالى بيقيد أهل الفضل، أهل الفضل اللي بيغدقوا على لعبة الكورة، ففي برضه أهل فضل بيعطي العلماء، يعني ما تخافوش مصطورين بفضل الله. أسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة. وأنا أقول إذا كان ربك يرزق الكفار أفينسى أن يرزق من يعلمون الناس توحيد العزيز الغفار؟ لا، إحنا مسطورين وفي نعمة كبيرة جدا، وأسأل الله أن يسترنا وياكم في الدنيا والآخرة. لكن والله الذي لا إله غيره لا باخد 3000 دولار في الحلقة ولا 1000 دولار ولا دولار، أشهد العزيز الغفار على ذلك، بل أسأل الله أن يجعل عملي كله خالصا لوجهه وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. فأنا الأخ بيقول أنا جاهز، أنا خدام، أنا خادم لدين الله ولسنة سيدنا رسول الله، وأشهد الله أنا لا يعني لا أجلس ليلة واحدة في بيتي ولا يوما واحدا في بيتي، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه. فأنا مستعد الآن لو بسمعني أخونا الأستاذ أنس الفقي وزير الإعلام أو أي أخ مسؤول وعاوزنا بأخدام في التلفزيون المصري لبرنامج أسبوعي، أنا جاهز وأذهب بسيارتي وأعود بسيارتي ولا أتقاضى جنيا واحدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وكم جميعا صالح الأعمال. طيب بكفاية كذا لأن الوقت انتهى، وإن شاء الله تعالى سأجيب على بقية الأسئلة غدا في حلقة الفتاوى. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.